نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازال الكلام مستمر في مقامات متعددة ومقالات عدة فيما يتعلق بقضية الوجود التي ينبغي أن ينشغل بها كل عبد ويسأل نفسه: أهو قائم عليها أم مضيع لها؟ وهي القضية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت وظيفتك ودورك والغرض والهدف من إيجادك في هذه الدنيا لكي تكون عبدا لله، مفردا له بتلك العبودية، محققا لتوحيد الإلهية. وقد عرفنا في مقالات عدة ما يتعلق بكثير من المسائل المتعلقة بالتوحيد، إلى أن عرفنا أن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بتوحيد الإلهية بصيغة الأمر بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأمر الله سبحانه وتعالى في القرآن في كثير من الآيات بعبادته سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا يعني أنك مطالب بأن تبحث في نفسك، في مسلكك، فيما يتعلق بما يحتويه قلبك، بما يتعلق بما ينطق به لسانك، فيما يتعلق بما تقوم به جوارحك وأعضاؤك. هل هو منتظم على هذه القضية التي ما خلقك الله إلا لها، أم أنك قد ارتبطت بالدنيا وانشغلت بها حتى صارت الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم؟ ونحن نعلم أن الدنيا أقرب إلى النفس، وأن الدنيا أقرب إلى القلب من الدين. الدنيا أقرب إلى القلب وأقرب إلى النفس من الدين. ولذلك لما أمرنا الله تبارك وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، من باب أن الدنيا إنما تفتن كثيرا من أهلها، وأن من تعلق بها وأتأثر بها ضروري أن يضيع منه دينه. فلزاما على العبد الذي يعلم أنه إلى موت، وأن له حفرة تنتظره لا يملأها إلا هو، وأننا ميتون جميعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه سبحانه وتعالى فقال له: إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا لابد أن يحملنا على أن نهتم بأمر ديننا، خاصة إذا كنا في زمن غربة عن الدين، زمن غربة عن الدين، وزمن قتل المسلمين في بقاع الأرض جميعا. فأنت ترى أن غير المسلمين من اليهود من النصارى من الشيعة من غيرهم من الملل كالملحدين والبوذيين والهندوسيين وغير جميع ما سوى المسلمين اختلفوا في كل شيء، ولكنهم تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب، وصاروا جميعا على خطة عنوانها دمروا الإسلام أبيدوا أهله. وهذا ظاهر على بسيطة الأرض، ما من منطقة فيها مسلمين إلا وليس لهم جزاء عند غيرهم إلا القتل والتشريد. وهذا أمر واضح تسمعه ليل نهار في الأخبار والمنقولات، وتقرأه على صفحات الجرائد، وأنت لا تعرف إلا الغلا والكوى والأسعار والدولار. هذا هو الذي يشغلك، وهذا هو الذي يأخذ لبك، وهذا هو الذي يشغل قلبك، وهذا الذي هو أكبر همك ومبلغ علمك، فتضيع قضية الدين في طيات هذه المحامل. لكن إذا كنت في زمن غربة الدين وفي زمن التربص بالمسلمين، توجب عليك أن تمسك بالحبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأنك ما خلقت إلا لذلك. إن كثيرا من الناس يظنون أن أمر الدين وأمر العبودية وأمر الاستقامة على صراط الله المستقيم هو هواية، أو هو نوع من أنواع النشاطات الفردية التي يمكن أن يعملها العبد أو لا يعملها. فيقول كثير من الناس أنا فلان شيخ، فلان متدين، فلان يعني مدروش. لماذا؟ لأنه هذا أمر ليس إلزامي أن تكون متدين أو تكون شيخ أو تكون يعني قائم على أمر الدين أو لا، لكن المهم هو لقمة العيش، والمهم هو الدرهم والدينار، والمهم هو غلاء الأسعار وغير ذلك. لكن اعلم ثم اعلم ثم اعلم أنك ما خلقت إلا لكي تكون عبد، فإن أقمت نجوت وإن ضيعت هلكت. واعلم تماما أنك في حال يستوجب منك فرط اهتمام. لو كنت تحيا في أرض يراعى فيها الدين ويتعاون الناس فيها بطبيعتهم وحالهم على طاعة رب العالمين، كان الأمر سيكون سهلا هينا، لأن كل من حولك سيعينك على هذا الأمر. أما وقد تعاون الناس وصار معظم تآخي الناس كما قال ابن عباس في الدنيا، فتجد أن أهل الدنيا يرتبط بعضهم ببعض ويصادق بعضهم بعض ويحب بعضهم بعض ويلازم بعضهم بعض ويعين بعضهم بعض على أمر الدنيا، سواء كان هذا الأمر مباح أو غير مباح، وسواء كان هذا الأمر جائز أو غير جائز. المهم هو أنهم عامة التآخي وغالب تآخي الناس إنما هو سائر على هذا النحو. فبالتالي لن تجد لك من معين إلا ما ندر، إلا من رحم الله تعالى. فهذا يعني أن تهتم بأمر دينك. هذا الكلام قد يكون كلام إما مكرر على مسامعك، أو قد تكون تسمعه لأول مرة. أيا كان الحال، هو لابد أن تعي قدر هذه القضية وخطورتها. أنت عبد من عباد الله. لماذا أوجدك الله وخلقك؟ أو من الذي خلقك؟ الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقك وأوجدك. لماذا خلقك وأوجدك وأعانك على الاستمرار في الوجود؟ لماذا؟ لكي تكون عبدا له. هل أقمت هذه العبودية أم ضيعتها؟ هل تعلمتها؟ هل اهتممت بإقامتها؟ هل نظرت في نفسك أنت مجيب أم غير مجيب؟ فرزت نفسك، نظرت إلى نفسك، قومت نفسك، ووجدت أنك مطيع أم غير مطيع، مجيب أو غير مجيب، قائم بهذه القضية أم مضيع لها. لا بد أن تكون هذه هي قضية الوجود، وهي القضية التي تشغلك. ولا بد أيضا أن تعلم أنك محاط بك، ولا بد أيضا أن تعلم أنك لن تجد في ذلك معين بعد الله إلا قليل نذر، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم. ثم أعلم أن هذه القضية ليست مجرد إجاب عليك فقط، وأنك مطالب بها فقط، بل إن هذه القضية هي التي تقود إلى المآل، إما مآل أهل الهلاك وهو النار أعاذنا الله وإياكم وحرم أجسادنا عليها، وإما مآل أهل الإيمان وأهل التوحيد الذين أقاموا القضية واستقاموا عليها وهو الجنة التي نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. فتنبه لذلك، ولا يقف الأمر عند حد الأماني بحيث يقول العبد أنا نفسي أخش الجنة، يا رب دخلني الجنة بالأماني فقط، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. القاعدة الشرعية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة، الذرة هي أنسى النمل الأسود الصغير، هذه هي الذرة. تخيل لو وضعتها على الميزان لن تحرك في الميزان ساكن، والمساقيل عند الله والوزن عند الله بمساقيل الذر، لأنه سبحانه وتعالى يضع الميزان ويضع الموازين القسط، يضع الموازين القسط ليوم القيامة سبحانه وتعالى، والقسط هو تمام العدل، بحيث النفس، بحيث النظرة، بحيث الإشارة، بحيث الكلمة، بحيث النية والضمير، كل يأخذك الله به، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فعلى نفسك، لابد أن تعلم ذلك. وأن الله مؤاخذك على كل ما تقدم، وهو الذي قال في الحديث القدسي ابن آدم إنما هي أعمالكم يا بني آدم، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا عندما يأتي ربه والله قد أحصى عليه ما قدم طيلة عمره، ثم يعرض عليه ما أحصاه من خلال كتابه الذي يناوله إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير. وإن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. ويكفي أن الله عز وجل هيأك للخير وهيأك للبر وشدد عليك وأنزل وأرسل إليك خير رسله وأنزل على رسوله خير كتبه وأتمها حتى تسهل عليك القضية، بل إنه يجزيك على الحسنة بعشر أمثالها، ويجزيك على السيئة بمثلها، ويجزيك على السيئة بمثلها. كل هذا من باب التيسير عليك، ومن باب أن ييسر لك، ومن باب أن يمهد لك الطريق، فتسير سيرا باطمئنان وبثبات وبرغبة وإقبال. ولكننا لجهلنا ولقلة علمنا ولشؤون دنيانا ولمصاعب معايشنا ننسى قضية الدين، ننسى قضية الدين حتى فيما بيننا وبين ربنا، وبالتالي تتصعب علينا المسالك أو تصعب علينا المسالك وتتشدد علينا الأمور. ولا بد أن تعلم أنه ينبغي أن يعلم العبد أن كل أمر له بيد الله، كل أمر من خير أو شر، من حلو أو مر، من شديد أو رخاء، من شدة أو رخاء، كله بيد الله عز وجل وبمقدير الله. ثم إنه سبحانه وتعالى وعد لك بالتيسير والفضل والرزق الذي أنت ملهوف عليه إن اتقيت، ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه، فسر إليه واهتم بأمر دينك، حتى وإن كان وحتى وإن كنت تجد في ذلك شيء من الصعوبة، فلابد أن تعلم أن الأجر على قدر المشقة، ولابد أن تعلم ثم تعلم أن السلعة التي تبحث عنها ليست هي بالرخيصة حتى تجدها بمجرد أمنية، حتى تجدها بمجرد كلمة لا إله إلا الله كلاما فقط. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الذي يريد منكم أن يشتري شقة دارا أوسع وأفخم وأعلى مما يقيم فيها، هو يعلم تماما أنه مطالب بأن يجمع لذلك المال الكثير والكثير ويجاهد في ذلك ويعمل ليل نهار، هو مقتنع. فإذا ما قيل له لماذا تجهد نفسك هذا الجهد؟ ولماذا تسعى هذا السعي الحثيث وتجمع هذه الأموال وجمعها يكلفك مشقة شديدة؟ يكون الجواب شقة جميلة. إذن أنت تصبر على المشاق وتجمع المال كله وتصبر في ذلك على الشدائد ويطول بك الزمن وتصبر وتجمع المال على المال على أمل أن تجد مسكنا من مساكن الدنيا جميل، وفي المقابل تريد أن تأخذ الجنة بمجرد كلمة أو بمجرد أمنية، وكأن الجنة أرخص وأرخص وأرخص من الشقة التي يعني ضاع كل جهدك وقدمت كل ما تملك. هل هذا منطق؟ هل هذا يقوله عاقل؟ لابد أن تفهم ذلك. الجنة أغلى سلعة تبحث عنها وأغلى ما تنال، فيبد أن يتوافق الثمن مع المنال. لابد لما بيجي واحد تقول له يكون يعني سمسار شقق وتقول له والله أنا عايز شقة، يقول لك في بص في بعشرة وفي بمية وفي بمليون وفي باتنين مليون، وكلما كانت أعلى في مكانتها وكلما كانت مترفة في مضمونها كلما على سعرها. وأنت تقتنع، أنت عندما تسمع الملايين والأرقام الكبيرة تقتنع تستاهل. طب والجنة تستاهل منك إيه؟ والجنة تستاهل منك كام؟ مليون ولا نص مليون ولا 25 جنيه ولا جنيه ونص؟ ولا تستاهل منك كام الجنة؟ وأنت إذا لم تكن تعلم كم تستحق الجنة، يبقى كيف تطلبها؟ كيف تطمع فيها وأنت لا تريد أن تدفع؟ والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، الله لا يظلم الناس شيئا، والله عز وجل ليس عنده من يحابيه فيقدم أقواما وآخرين محاباة، بل هو حكم عدل. والله عز وجل يضيع على عبد قدم ثمنا أبدا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اسأل نفسك كم تساوي الجنة، واسأل نفسك كم دفعت من هذا القدر. أنت جاهل بقيمة الجنة تساوي قد إيه، ما تعرفش، ودفعت فيها في من هذا المقدار، فأنت لا تدري ثمنها ولا تقدم لها ثمن. فهذا يلزمك أن تتنبه، ولا بد أن تعلم أن السماء أن الجنة أصل ثمنها كأصل الثمن قبل أي زيادة هو التوحيد، هو التوحيد. فلا تنبه لذلك. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. واعبدني أي افردني إفرادا في التأليه بحيث لا يكون معي شريك. هذا حقه. هل في الكون إلهين؟ هل في الكون ثلاثة؟ هل للكون أربع آلهة؟ هل للكون إله لكل قوم؟ هل للكون معبود لكل فئة؟ هل هناك إله لكل لغة كما هو موجود في كل المنطقة الشرقية من آسيا؟ لا، لا إله إلا الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت تتعرض لحملات تغريب شرعي، أنت تتحمل حملات إبعاد عن التوحيد، أنت تتحمل أن يضغط عليك بكل ما يضيق عليك دنياك حتى لا يكون لك هم، تبيت على النكد وتقوم على النكد فيما يتعلق بضيق الدنيا، وما كنت تكفي نفسك به بعشر صرت لا تستطيع أن تكفي نفسك به بمئة. وفي ظل هذه الضغوط وفي ظل هذه المعطيات، ليس فقط أنك سئمت أو أنك كرهت أو أنك تألمت، بل ضاع الدين منك وصرت تقول بلسان الحال ولعلك تنطق بها مقال: أحيني اليوم وأمتني غدا. لقمة العيش يا عم، لقمة العيش، لقمة العيش تعرفش بنجيبها ازاي، والدنيا وعاملة والشغل واقف، وبقت الدنيا واحد خلاص تمنتش حاسس ولا داري. والله لو فقدت الدنيا وما فيها، ولكن الله حفظ عليك دينك، حفظ عليك دينك والله لنجوت وكنت من أعلى الناس. وانظر في هذا المقام وهذا المعنى إلى حال محمد صلى الله عليه وسلم، خير من وطئت قدمه الأرض، وكيف كان حاله في الدنيا. والله العظيم لو قرأت في سيرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أدعوك إلى أن تقرأ يعني جزءا يسيرا في كتاب اسمه زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، في طعامه وشرابه ونومه وملبسه وفرشه، اقرأ بالله عليك اقرأهم، صفحات معدودة، حتى تحتقر نفسك فيما يتعلق بألمك من فقد الدنيا وضيقها، وأنت لم تحيا واحد على مليون من قلة الدنيا التي حياها من والله لا يتمنى أي عاقل أن يكون أظفر في قدمه حتى وإن كان سيقلمه. خير من وطئت قدمه الأرض، خير محبوب لربه. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا. في شرف أكثر من ذلك؟ هل هناك شرف ولا مكانة ولا علو يناله عاقل أو يتمناه، ومع ذلك أنت بمجرد أن تضيق عليك الدنيا يتفلت منك دينك؟ راجع نفسك وارجع لربك، واعلم أن الله عز وجل أكثر من الأمر في القرآن بالأمر بعبادته وعبوديته، لأنه هذا هو الأمر. ثم بيّن الله تعالى أن هذه القضية التي هي قضية العبودية، التي هي قضية التوحيد، إفراد الله عز وجل بالإلهية، بحيث يكون هو المعبود، هو المسؤول، هو المأمول، هو المخاف منه، هو الموالى وحده، هو المرجو فضله، وهو المحبوب المقدس المعظم المنزل منزلة لا يدانيه فيها أحد، وليس له فيها عدل، وليس له فيها مثيل ولا شريك سبحانه وتعالى. تنبه، لابد أن تعلم أن هذه قضيتك التي ينبغي أن تحيا لأجلها وأن تسعى لها وأن تفكر فيها وأن تنظر لنفسك. إن كنت تعلم فأقم عليها، وإن كنت لا تعلم فتعلم. فقد أمرك، لم يأمر الله عز وجل بتعلم قضية بلفظ فعلم إلا هذه القضية، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد من ذلك، ولا بد أن تنتبه لذلك. فلذلك أكثر الله تبارك وتعالى من الأمر بهذه القضية، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كثير من الآيات فيها الأمر بالعبادة، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ثم بيّن الله تعالى أنه ما من رسول من يوم أن خلق الخلق، ليس في ملة محمد ولا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل من يوم أن خلق الخلق، من يوم أن سوى آدم بيده ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة هو ونسله من بعده في الأرض، له سبحانه وتعالى لإقامة هذه القضية. ليس لله مزارع ليزرع فيها الآدميون، وليس لله مصانع ليعمل فيها الآدميون، بل إن الله خلقك في هذه الدنيا وسهل لك مزارعك وسهل لك مصانعك وسهل لك طعامك وشرابك وليلك ونهارك وهواءك وماءك، وسخر لك ما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يريدك أن تكون عبدا له حتى تقيم الحق، وليس حق بعد التوحيد، كما أنه ليس هناك ظلم بعد الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. تنبه. أنا أعلم أن كثير منا يمكن أن يقولوا الشرك، وفين إحنا الشرك؟ إحنا مالنا ومال الشرك؟ إحنا لا عندنا أصنام ولا بنقول هبل ولا بنقول مناول. الشرك في كلمة تسب بها الله، تسب بها رسوله، تستهزئ بها بدينه. الشرك في عبادة قبر، ترى أن القبر ينفع ويضر ويسأل من دون الله. الشرك أن تكون مثل الشيعة يرون أن عليا جليس الله على عرشه فيعبدونه من دون الله، ويرون أن إرضاءه مقدم على كل أحد. الشرك له صور كثيرة وله مواطن كثيرة. الشرك أن توالي الطواغيت في الباطل وتنصرهم في الظلم، وهذا أمر يحتاج منك أن تتعلمه. أنا أنذرك، أنا أشير إليك، هذا هو العنوان، هذا هو الطريق الذي تمشي منه إن أردت الوصول لا أستطيع في خطبة أن أعلمك الدين كله، بل أنت مطالب أن تتعلم الدين كله على مدار عمرك، من أول ما تبلغ الحلم وتصير مكلفا إلى أن تخرج نفسك من روحك، إلى أن تخرج روحك من جسدك. أنت مطالب، عشت 10، 20، 60، 70، أنت مطالب خلال العمر كله أن تتعلم هذا الأمر. الصحابة كانوا تجار وكانوا صناع وكانوا زراع، ولكن كانوا يوميا يتعلمون. حتى الذي كان منهم يحتاج إلى البقاء في عمله يوميا كصاحب الحانوت، كان يتقاسم مع شريك له أو صاحب له يختاره. فهذا عمر رضي الله عنه كان له حانوت أو كان له تجارة في عوالي المدينة، فشارك واحدا من أصحابه حتى يجلس هو يوما في التجارة ويجلس الآخر في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الثاني يجلس هذا ويجلس هذا. هذا هو الحال، الناس الذين يريدون دفع ما عليهم لينالوا شقة، لينالوا فيلا، لينالوا قصر، لا، لينالوا الجنة. ألا إن سلعة الله غالية؟ بالله عليك سؤال تجاوب عليه بينك وبين نفسك، بينك وبين ربك، ماذا قدمت ثمنا للجنة؟ دفعت قد إيه؟ دفعت كم قسط؟ طب هو أصل مطلوب قد إيه؟ أنت لا تعلم، أنت لا تعلم حتى تجيب، أنت لا تعلم ما المطلوب، أنت لا تعلم كم الثمن، كم الثمن. لو أن رجلا قال لك سأعطيك شقة واتفقتم على أنه سيعطي ويأخذ بثمن، فإذا قلت لك كم دفعت، أول إجابة ستقول أنا ما أعرفش هو طالب كام، أنا ما أعرفش ثمنها كام. كذلك إذا سألتك كم دفعت في الجنة، أكيد الجواب لو أنه بعقل وتدبر هتقول له ما أعرفش ثمنها كام. ولا أقصد الدفع بالدرهم والدينار، فالجنة لا يدفع عليها ثمن بالدرهم والدينار، بل إن الجنة يدفع ثمنها بالعبودية وإصلاح الدين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذا هو الأمر، سيحبك ربك، فإن أحبك أعطاك، هو ده الثمن، ثمن الجنة محبة الرب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والعبرة فيما يتعلق بالتعامل مع الله، ليس العبرة أن تحب الله، فالكافر يحب الله حتى وإن كان يشرك لكن بيحب الله. ليس العبرة أن تحب الله، ولكن العبرة أن يحبك الله، ولكن العبرة أن يحبك الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحبهم ربهم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولأن الله تبارك وتعالى عباد الله قد خلقنا لكي نكون عبادا له، ونقيم قضية التوحيد بكل معطياتها وبكل معانيها، تحقيقا لتوحيد الإلهية أي توحيد العبودية، أي إقامة حق الله عز وجل في أن نكون عبادا له، فقد فطرك على ذلك وسهل لك الأمر بكل أنواع التسهيل، كل أنواع التسهيلات التي تجعلك عبدا قد سهلها لك، من أول تركيبك كآدمي فجعل هذا التركيب متوافق مع الحق ومتوافق مع العبودية توافقا لا يستعصي عليك قبولها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث من حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة، فالولد اليهودي والمجوسي والنصراني ولد خرج من بطن أمه على الفطرة. والمقصود بالفطرة هي التهيئ لقبول الحق، أنت مهيئ، لولا أنه يحدث فيك تعديل ويقلب فيك النظام ويوضع فيك قواعد تشغيل مقلوبة، لولا ذلك فأنت مستقيم على الحق، أنت قابل للحق، متوافق معه، محب له. حتى إذا ما عرض عليك الحق وجدت نفسك تلتقفه وتأخذه وتحضنه، كما يحضن الوالد ولده، وكما تحضن الأم رضيعها لأنها تحب ومفطورة على التعلق به. أنت مفطور على التعلق بدينك وبتوحيد ربك أكثر من تعلقك بولدك. ومن فطرة الأم للهفتها على رضيعها. ثم يسر لك أن زرع فيك هذه القضية زراعة، زرع فيك هذه القضية زراعة، وهو ينشئك في في في في نبت نشأتك قبل أن تكون، وقبل أن يكون أباك وأبا أباك، قبل أن يكون ساعة جمع ذرية آدم من ظهر آدم وأخذ عليهم الميثاق، حتى إذا ما كونوا تكوينا بعد تكوين وخرجوا إلى الدنيا جيلا بعد جيل، كانوا على أنهم مركبة فيهم هذه القضية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. من الذين قالوا؟ ذرية آدم إلى آخر نفس تكون قبل قيام الساعة، الكون البشري كله والمكلفين الآدمين جميعا، مليار، 10 مليون، مليار، مليار المليار، بحسب علم الله فيهم، جمعهم من ظهر آدم وهو على كل شيء قدير. ثم أخذ عليهم الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم كانت الملائكة تشهد هذا الميثاق، فقالوا شهدنا، أي شهدنا عليكم أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ احنا طلعنا لقينا ابونا كده، لقينا ابائنا ولاد 60 في 70، لقينا ابونا بيسب الدين، لقينا ابونا بيصليش، لقينا ابونا بيحشش، لقيت ابويا خمورجي، لقيت ابويا راجل بتما كذا، انا طلعت ابويا لقيت ابويا كده. ليس هذا بعذر لك، ولو الناس كلها كفرت لا يعذرك ذلك عند ربك، ولو الناس كلها فسقت، ولو الناس كلها طبلت للظلم والطغيان لن يكون عذر لك. شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ ثم سهل الله عليك أكثر، فأرسل لكل أمة رسول، ولم يكن هناك دعوة لكل رسول كأصل الدعوة قبل أن يضيف لهم من التوجيه للصلاح إلا هذه القضية، وهي قضية التوحيد، قضية العبودية، قضية الوجود، الحق الأحق، الأحق الحق، أحق الحق، حق رب العالمين، حق الله على العباد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الرسل، هناك من دعا هذه الأصل، وهذه الدعوة الأصلية، هناك من دعا الناس لعدم الإخسار في الميزان كشعيب، وهناك من دعا الناس عن الكف عن فعل قوم لوط كلوط، وهناك، لكن الأصل والدعوة الأصلية وقضية الوجود، قضية التي خلقك الله لها والتي ستسأل عنها، إن أقمتها نجوت وإن ضيعتها هلكت. هي قضية العبودية، هي قضية أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي قضية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك قص الله علينا القصص في القرآن، قص الله علينا القصص في القرآن. اقرأ في سورة الشعراء، اقرأ في سورة الأعراف، اقرأ في سورة القصص، اقرأ في سور كثيرة جدا ذكر الله عز وجل من مواقف أو من أحوال أو كلام الأنبياء مع أقوامهم. شعيب قال لقومه ماذا؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود قال لقومه ماذا؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله. كلهم عبارة واحدة، جملة واحدة، لأن هذه القضية. أنت خلقت لكي تكون عبد، طب والذي خلق من 100 عام، من 1000 عام، من 1,000,000 سنة؟ هو نفس الأمر، نفس المطالبة. قد يكون عنده بعض الأوامر ليست عندك، قد يكون عنده بعض المناهي ليست عندك، لكن صلب القضية هي أن تكون عبدا لله. ثم أنزل الله عليك من باب التيسير أتم الكتب وأفضلها، وهي القرآن الكريم الذي فصل الله فيه كل شيء، والذي جعله تبيانا وهدى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. جعله الله بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم. فمن أبصر، يا عباد الله، من أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. كلام الحق أحق الكلام، كلام الملك ملك الكلام، فلابد أن تستوعب. إياك أن تغفل عن هذه القضية، وإياك أن تضيع منك هذه القضية، إياك. فالعبودية هي منهج الحياة. ولذلك لما عرفوا العبادة التي هي أصله، التي هي مصدر التطبيق للعبودية، عرف ابن تيمية فقال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ويقصد بالعبادة هنا هو حالك فيما يتعلق بأمره، حالك مع أمره. فإن الله يحب منك الأعمال الظاهرة والباطنة التي تتوافق مع أمره. فمثلا هناك في الدنيا زنا، ما الذي يحبه الله منك أمام الزنا؟ أن تتقيه، وأن تبرأ منه، وأن تتركه، وألا تقربوا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب، الدنيا فيها ربا، ما الذي يحبه الله منك؟ أنت عبد وتريد أن تكون تحقق العبودية وتريد أن تدفع ثمن الجنة لئلا تكون من أهل النار والعياذ بالله، ما الذي يريده منك الله عز وجل ويحبه منك مع الربا؟ يريد منك البراء منه، وألا تقربه، ولا تأكله، ولا تأكل الربا. نهاك وبين لك، وحرم الله الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. تنبه لذلك. ما الذي الله يحب الدنيا فيها؟ أمر بالصلاة، ما الذي يحبه الله منك مع الصلاة؟ أن تفعلها وأن تقيمها لوقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة التي هي الفارق بين المؤمن والكافر، التي ذكر الله في كتابه أن أهل النار يعللون وجودهم في النار بتركهم للصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الصلاة التي بين الله في القرآن أن من ضيعها فله الويل والغي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. تنبه، الصلاة التي بين الله أن الساهي عنها له الويل، عافانا الله وإياكم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وانت بتجيش تصلي غير الجمعة بس، وبتيجي بالعافية، وبتيجي ساعة ما يقولوا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ولو غلطت وجيت بدري شوية بتتخانق مع الخطيب عشان طول. كاره لما يحبه الله، مضيع لما يحبه الله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، مش ما تحبه الحكومة، مش ما يحبه القانون، ما يحبه الله ويرضاه. من معبودك؟ من إلهك؟ من خالقك؟ من يملك أمرك؟ من بيده أجلك؟ من إذا مرضت لا يملك شفاءك إلا هو؟ من إذا جعت لا يملك إطعامك إلا هو الذي يطعم ولا يطعم؟ أنت مضيع. إلا من رحم الله تعالى، لابد أن تراجع. فلذلك جعل القضية الأصلية، فهذا هو العبادة، هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة كالصلاة والصيام وترك الزنا وترك الربا وبر الوالدين والإحسان للجيران وسلامة البيوع وسلامة المعاملات وحسن العهد والوفاء بالعقود. وعد كل ده ظاهر، كل ده بيتشاف. والباطنة من الحب والخوف والرجاء والإخلاص والنية الحسنة. عد كل دي باطنة وظاهرة. كل ما كان من العمل التعبدي الذي جاء الأمر به أو النهي عنه في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو العبادة. والعبادة لا تترك سكنة ولا حركة من حركات العبد إلا تعلق بها. فالعبادة خمسة أحكام: واجب ودونه مندوب، وأوسطها مباح، ثم ممنوع يسير وهو المكروه، ثم الممنوع الأشد اللازم حتما وهو الحرام. فواجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. فأنت بتصحى الصبح تشرب الشاي وتاكل الفول وتشرب وتنزل شغلك، مباح، هذه عبودية. ليس ما لا أقصد عبادة عبودية يعني كالصلاة، إنما أنت تتقلب فيما أذن الله فيه، فكأنك تقول يا رب أنا تقلبت فيما أذنت فيه. لكن رحت لاهف سجارة، وكمان رحت بقى محشش، وشديت لك شيشة، ولا عملت كذا، يبقى دخلت في ما يمنع، يبقى لم تتقلب، يبقى صنيعك ليس تعبد، لأنك فعلت ما يبغضه لا ما يحبه. ثم نزلت عملك فارتشيت فكذبت فسببت فلعنت فطعنت فاغتبت فنممت فتعاونت على اسم وعدوان وتعاونت على ظلم، يبقى أنت ماشي في الظلمة، يبقى أنت ماشي في سرداب صحيح. لكن إما أن تكون فاعلا لمباح أو فاعلا لمندوب أو فاعلا لواجب، لكن تضيع الواجبات وتفعل المحرمات، تضيع المندوبات وتفعل المكروهات، فهذا أمر لا يستقيم مع العبودية. أنا ما قصدت وما أردت بموعظتي هذه إلا أن أدلك على ما يدل على حبي لك، وهو الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ وهو حديث مع علي عظيم، حديث عظيم معلوم من حديث تميم الداري عند أهل السنن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. أما النصيحة لله فهي دعوة الناس إلى الله ومعرفة حقه وتخليص شأنه من الشائبة والشريك في نفوس المتعبدين. وأما النصيحة لرسوله فبيان قدره وأنه الرسول المتبع، وأنه لا يصح دين إلا باتباعه، وأنه لا ينال العبد العبودية إلا باتباعه. والنصيحة لكتاب الله هو الذب عنه ومنع كل من يتعدى عليه ويوصفه بالكذب أو ينكر منه شيء أو يوهم بالاضطراب أو بالتضاد فيه، فإنك عند بدفاعك وبيانك الحق في كتاب الله والزب عنه هذا من النصح لكتاب الله والنصح لأمة المسلمين، أن تنصحهم ولا توليهم في باطل، ولا تساعدهم ولا تؤيدهم ولا تصفق لهم ولا تغني لهم في منكر أو باطل أو سوء أو ظلم. والنصح لعامة المسلمين هو أن تدلهم على ما ينجيهم وعلى ما يخلصهم من شوائبهم ولا لما يخلصهم من عيوبهم وعلى ما يستعين به في إقامة عبوديتهم لله، فتنصحه حتى يتجود. وأعظم التجود في الدين، أنت إذا نصحت أحد في صنعة، إذا نصحت أحد في تجارة في عمل، فتقول فيقولك والله الله يعمر بيته، نصحني وعلمني والله العظيم لسه اللي علمني ده الواحد يعني ما ينسوش أبدا. طب ماشي، إن كان هذا هو حبك لمن علمك بعض الدنيا، فكيف من ينصحك في دينك؟ وكيف من يريد أن تكون من أهل الجنة وأن يخرجك من الظلمات إلى النور؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يخرجهم ربهم من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أنج عبادك في حلب وفي سائر بلاد المسلمين، يسل لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم. اللهم هون عليهم برد الشتاء، وهون عليهم التشرد، وأهلك أعداءهم، مزقهم كل ممزق، واجعلهم آية لمن يعتبر، وأنزل عليهم عذابك إله الحق، وأخذهم برجزك يا رب العالمين. اللهم الطب بعبادك في حلب، اللهم ارزقنا سبيلا لإعانتهم. اللهم يا رب رقق القلوب عليهم وارزقهم بمن يرحمهم. اللهم واهلك طواغيت العرب والعجم جميعا، اهلكم بددا واحصهم عددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم انا نبرأ اليك من ظلم المسلمين، ونبرأ اليك من عداء المسلمين، ونبرأ اليك من قتل المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك اسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا من عبادك المخلصين المصلحين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.